الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كانت آخر حصة لنا في السيرة هي معركة مؤتة. وقلنا في معركة مؤتة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدب شرحبيل بن عمرو الغساني الذي قتل رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما دفع له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وكان قتله لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه قتل الحارث بن عمير، كان ذلك إعلانا للحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يؤدب شرحبيل بن عمرو الغساني على فعلته، وقد خرج المسلمون وانتدب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انتدب لذلك زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وعلمنا أن عدد المسلمين حينئذ كان قليل، لم يتجاوزوا 3000 مقاتل، في حين خرج الروم وأحلافهم خرجوا تقريبا في 100,000. وكانت هذه المعركة غير متوازية، 100,000 يواجهها 3,000 من المسلمين، ورغم ذلك فالمسلمون دخلوا المعركة لأنهم يعلمون بأن النصر بيد الله تبارك وتعالى. وكلكم يعرف ماذا قال ابن رواحة، قال نحن ما خرجنا إلا للشهادة أو النصر، فلا نرجع بعد ذلك إلا إذا نلنا إحدى الحسنيين، إما الظهور يعني الانتصار أو الشهادة في سبيل الله. وقلنا ودارت معركة رهيبة، فقتل أول من قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم قتل جعفر بن أبي طالب، ثم قتل عبد الله بن رواحة، واستشهد كل هؤلاء. ثم تولى إمارة الجيش بعد ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة، وجعل القلب في الخلف وما كان في الخلف في القلب. فظن الروم أن المسلمين قد جاءهم مدد كبير، لأن اللي كان على اليمين كان يقتلهم على اليمين ما ولاش على اليمين، واللي كان يقتلهم على اليسار شافوا واحد آخر، واللي كان يقتلهم في الخلف شافوا ناس واحد أخرين، وفي الأمام شافوا ناس واحد أخرين، فظنوا أن مددا كبيرا جاء للمسلمين، مما أدخل الرعب والخوف في قلوب الروم. وهكذا استطاع خالد بن الوليد أن ينقذ جيش المسلمين من شبه هزيمة، يعني لاختلاف البون الشاسع بين عدد الروم وعدد المسلمين. وإن كان المسلمون لم يقتلوا يوما ما من قلة، ولم يهزم المسلمون في تاريخهم من قلة، وإنما هزم المسلمون باختلاف كلمتهم وبعدهم عن الكتاب أو السنة، فهذا الذي كان سببا في هزيمة المسلمين. ومن هزم المسلمون في أحد إلا بسبب عصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن انتصروا في بدر إلا لطاعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن تعدادهم في أحد وفي بدر يكاد لا يختلف. قلنا ورجع خالد بن الوليد بالجيش غير منهزم، بحيث لم يستطع الروم أن يهزموا جيش المسلمين، وكل رجع من حيث جاء بعد ذلك. بعد مناوشات خفيفة بدأ خالد رضي الله يتأخر بالمسلمين، فلم يجرأ العدو على متابعتهم خوفا من أن تكون خدعة، خشية من أن يخدعهم خالد بن الوليد. قلنا ومكثوا 7 أيام يناوشون العدو، يعني يضربوا معه معارك خفيفة. ثم ابتعد الفريقان وانقطع القتال، لأن الروم ظنوا بأن المسلمين قد وصلهم مدد كبير، وأنهم يريدون أن يخرجوا الروم إلى الصحراء لينقضوا عليه. فرأوا المسلمين لما كانوا يتوخروا، يقول لك المسلمين حابين يجبدونا وسط الصحراء، فإن كنا في وسط الصحراء انقضوا علينا بمددهم الذي جاء. وانتهت هكذا المعركة. قلنا لم يقتل من المسلمين في هذه المعركة إلا 12 رجل، أما عدد قتل العدو فلم يعرف لكثرته. سرية بعد ذلك ذات سلاسل، هذه مؤتة وسرية ذات سلاسل كانت قبيل فتح مكة، قبيل غزو فتح مكة الذي سوف يأتينا فيه. سرية ذات السلاسل، ونظرا لموقف عرب الشام في معركة مؤتة، عرب الشام وقفوا مع الروم، عرب الشام يعني بدون إسلام وقفوا مع الروم، كانوا متحالفين مع الدول القوية، كما هو شأن العرب حينما يبتعدون عن الإسلام، يعني ينحازون إلى قوى، إلى قوي من الأقوياء ينحازون كما هو الحال. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القيام بعمل حكيم يكفيهم عن نصرة الرومان والقيام بجانبهم. النبي سحبد الخطة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث العرب ما يزيدوش يوقفوا مع الروم، كما يقول يحيدهم، وهذه من السياسة الشرعية أن تحيد عدوا، يحيدهم لأن الرومان كانوا يتقوون بالعرب ليكونوا ضد الإسلام، يزيدوا يتقووا بهم. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمر بن العاص معروف من هو عمر بن العاص في ذكائه وحنكته وفطانته وسياسته. بعثه لهم في 300 من الصحابة ومعهم 30 فارسا ليستألفهم، يعني يكسب قلوبهم، حب يكسب قلوب العرب اللي كانوا محيطين بالمسلمين، وحتى لا يقفوا مع الرومان مستقبلا، لأن أم أبيه كانت من قبيلة بلا إحدى قبائلها. يمات عمر بن العاص كانت من إحدى القبائل العرب هذا، لهم يوقفوا مع الروم. فإن أبوا فليلقنهم درسا على قيامهم بجانب الروم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إذا قبلوا الوساطة تاعك، لأن أنت إماك من قبائل تاعهم اللي ما زيدوش يقفوا مع الرومان، صح؟ إذا ما حبوش لابد أن تؤدبه. فلما قرب منهم بلغه أن لهم جمعا كبيرا، وصلت الأخبار لعمر بن العاص بأن العرب هؤلاء الذين وقفوا مع الروم هم جماعة كبيرة ما هي صغيرة. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد، فأمده النبي صلى الله عليه وسلم ب200 من صراف المهاجرين الأنصار، يعني من ناس مخلصين متجردين، ناس تاع قتال، ما راحوا قلنا في 300 وزاد بعده 200، وعليهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، بعث له 200 على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. وكان عمر بن العاص هو الأمير العام وإمام الصلاة، فدوخ بلاد قضاعة حتى لقي جمعا، فلما هجم عليهم فروا وتفرقوا. عمر بن العاص لقنهم درسا وأدبهم، وهذه منطقة سلاسل مكان تاع الماء فيه واد، هكذا فيه واد، فذيك نسبت إلى غزوة ذات السلاسل أو سرية ذات السلاسل، لأن المسلمين نزلوا بها. وهذه المعركة وقعت بعد شهر من غزوة مؤتة، من معركة مؤتة شهر، نقول سرية مؤتة لأن الغزوة ما حضر فيه النبي عليه الصلاة والسلام نسميه غزوة، اللي ما حضرش فيه النبي صلى الله عليه وسلم نسموه سرية. إذن هذه أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل ثلاث أسابيع قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن بعد الأحزاب بعد غزوة الأحزاب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن محيطه قبل أن يلتفت إلى قريش، لأن قريش استعانت بمن حينما حاصرته في الأحزاب في المدينة، استعانت بالعرب والقبائل، استعانت بقبائل غطفان وغيرهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن محيطه من الروم من العرب المشركين من القبائل قبل أن ينتقل إلى قريش. قريش هي بعيد عليه شوي، أراد أن يؤمن محيطه، لأن الإنسان دائما ما يخليش ظهره مكشوف ويروح يحارب العدو وظهرك مكشوف، كان لابد أن يؤدب هذه القبائل حتى لا تفكر في الهجوم على المدينة أو الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الفتح الأعظم وهو فتح مكة. احنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلح الحديبية مع قريش، وقلنا أن الصلح 10 سنوات لا قتال فيها، اتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم لعشر سنوات ما كاش قتال، هذا هو صلح الحديبية. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة لما أمن من قريش في عمرة القضاء، أن كان يدعو الناس فدخل الناس في دين الله أفواجا، ولما أمن الناس هناك دعوة هناك تبليغ وهناك لقاء بالحجيج من كل حدب وصوب، فاستجاب الكثير إلى دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في اتفاق مع قريش، صلح الحديبية اتفاق 10 سنوات بدون قتال. ولذلك أحيانا المسلم قد لما يكون ضعيف ولا يشوف ما عنده استقرار لا ما عنده استعداد قد يتفق مع العدو على هدنة، على هدنة بمثل ما يفعل الفلسطينيون اليوم حماس من ذلك، يديروا عندهم هدنة، ولا يعني ذلك أن ذلك خنوعا أو ذلا أو تنازلا، لا يعني ذلك. أنت عندك ظروف، شوف هناك عندك الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية ضعيفة ولها أعداء كثر، أنت ما تزيد عدو واحد آخر، أنت غير مستعد، أنت غير مستعد داخليا وتدخل في مع معركة مع عدو يعني شرس، ممكن تخرب عليك. لذلك الإنسان قبل أن يلتفت إلى البعيد يعني يؤمن محيطه ويؤمن بيته الداخلي ويؤمن بيته الداخلي. ولذلك يقولون من كان بيته من زجاج لا يضرب الناس بالحجر، للبيت تاعه من زجاج كيفاش يضرب الناس بالحجر؟ يهلك روحك. فلا بد أن تجعل بيتك أولا من حجر من حديد، ثم ممكن تلتفت إلى غيرك. وإن كان يقولوا هذا المثال يقولوه لشخص عنده عيوب ويبدأ ينكر على غيره، واحد عنده عيوب بزاف وينكر على غيره، يقول أنت بيتك من زجاج فكيف ترمي الناس بالحجر؟ سقم روحك وبعدها هضر على غيرك، سقم روحك وبعدها هضر على غيرك. وإن كان هو حتى تسقم روحك ما يجوزكش تهضر على غيرك، يعني تقدر تنصح غيرك في الإسلام، تنصح غيرك لكن لا تتكلم على غيرك، لأن الكلام على الغير لا يغير من واقع الغير. ما راك تنشر في الخبر فقط وتزيد الطينة بلة وتكثر أعداءك، تكثر الأعداء وما فيهاش فائدة تربوية، فائدة تربوية ما فيهاش. الغيبة عملية هدم ما فيها حتى فائدة تربوية الغيبة، وقد يكون سببها الحسد أحيانا، دافع إليها الحسد يدفع إلى الغيبة. لذلك اللي يشوف روحه يختبئ بزاف الناس فليتهم قلبه، يروح يعالج قلبه، يعالج روحه. إذا لقيت روحك تتكلم بزاف عن الناس نهار كامل مشغول غير بالناس فلان وفلان وفلان، أعرف بأنك مريض بمرض الحسد، روح عالج نفسك. لو كان فيك خير لأخذت من تريد، من له عيب يأخذه على انفراد وتنسك، كانت حاب تدير حاجه منيح اللي راك تشوف فيه عيب اخلاقي عيب تربوي حكم وحدهم. هنا راك تقوم بعمليه البناء، عمليه البناء هكذا، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، في حين قال لمعاذ بن جبل قال ثكلتك امك، حينما قال له أمسك عليك لسانك. قال أو محاسبون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ثكلتك أمك يعني خسرتك أمك، خسرتك أمك، يعني هو نوع من عبارة يقولها العرب، يعني قالوا الشيء اللي دخلنا في النار هي ألسنتهم. إذن فتحوا مكة، قلنا هذا الصلح، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغزو مكة؟ كي ينصلح بينه وبين الأعداء. 10 سنوات هما ما يقدروش ينقضوا العهد، هو ما يقدرش. وإحنا قلنا أن من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يلتزم بال10 سنوات. ليقول أنا راني مع النبي يلتزم 10 سنوات، وليقول أنا راني مع قريش يلتزم 10 سنوات. مثلا قبيلة تدخل في عهد قريش، قال أنا معكم يا قريش، قريش تقول لهم أنتم راكم ملزمين بالعهد، إياكم أن تهجموا على المسلمين. والمسلمون أيضا إذا وجدوا قبيلة دخلت في عهد النبي قالت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تهجمي على قريش أو من دخل في حلفها، ذرهم معهم، لأن الحرب حرب لا تجوز، هناك معاهدة، هناك معاهدة. إذن السبب والاستعداد والإخفاء. ما الذي حصل في رمضان سنة 8 من الهجرة؟ فتح الله تعالى لرسوله مكة المكرمة، وهو الفتح الأعظم، أعز الله به دينه ورسوله، وأنقذ به بيته وبلده، واستبشر به أهل السماء، ودخل به الناس في دينه وجهه. وسببه، سبب غزوة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، أن بني بكر دخلوا مع قريش في عهد الحديبية. بني بكر هذه قبيلة دخلت في عهد قريش، قالت لهم أنا معكم يا قريش. وكانت بينهم وبين خزاعة التي دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة قبيلة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معهم دماء، يعني دم قديم بيناتهم، يعني عندهم انتقام قديم، دم بيناتهم، وثارات في الجاهلية اختفت نارها بظهور الإسلام. كانت عندهم مشاكل في القديم، هذه قبيلة خزاعة مع قبيلة بني بكر، لكن بظهور الإسلام ولاو متلهين بالإسلام، ما ولاش متلهين بهذه المشاكل. فلما وقعت هدنة الحديبية اغتنمتها بنو بكر، وأغاروا في شهر شعبان سنة 8 للهجرة على خزاعة، قبيلة بني بكر اللي كانت مع قريش هاجمت على قبيلة خزاعة في شهر شعبان. قبيلة خزاعة كانوا يعني كانوا في مكان فيه الماء طبيعة الحال، وهم على ماء يقال له الوتير، فقتلوا منهم ما يربو 20 رجلا، وطاردوهم إلى مكة حتى قتلوهم فيها، وأعنتهم قريش سرا برجال وسلاح. قريش أعطتهم الرجال والسلاح، وهما قتلوا تبعوهم حتى قتلوا منهم بزاف. وكانت خزاعة قد دخلت مع المسلمين في عهد الحديبية، قلنا خزاعة هذه دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، معناتها عندها نفس الحقوق تاع الصلح الحديبية. وكان قد أسلم عدد منهم، وعدد من خزاعة دخلوا في الحلف وزادوا أسلموا كثير، فأبلغوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا ودي هاي قبيلة بني بكر اللي مع قريش هجمت علينا وقتلت منا كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه. واحد يقول لك أنا معك في السراء والضراء لازم تحميه، هو يحميك أو معك وانت تحميه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام هجموا عليكم كلي هجموا عليكم، لأمنعنكم يعني أدافع عنكم مما أدافع عنهم عن نفسي. ولم يتنصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عهود الرجال الأتقياء. واحد كيعطي الواحد عهد ما يدورش عليه، واحد طرح له عهد خلاص احنا نقولوا ولو تخسر واحد كيف تطلع له كلمه تخسر بعد الله عز وجل يعوضك من طريقنا ومن اخر، لكن ما تقولش للناس كلمه ثم يبان لك اشياء وتضر، تبان لك اشياء تظهر لك اشياء تضر على الناس في منتصف الطريق، تضر عليها. تتفق مع واحد قال شوف نربحوا 50-50 بعد تشوف الربح بزاف الدور عليه تحب الدورات الشركه ديرها واحد كي تشوف فيها ولات فيها الربحه ولات فيها هكذا وبنا قال يا ودي ما خلاص ندمت وبدل هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ثالث الله يقول الله تعالى هذه حديث قدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فان خان احدهما الاخر خرجت من بينهم شو الحديث يقول لك يكونوا زوج شركاء ربي يكون معهم الله عز وجل معهم معيه الله يعينهم يوفقهم يسدد خطاهم يبارك لهم في تجارتهم ما لم يخن احدهما الاخر حبيت تستعمل حيلة تخلعوا وبعد تجي صفقة ما تقولش الخوف تجي صفقة هكذا قال هذه ما نقولوش هذه جبتها وحدي هما متفقين تجيب انت ولا نجيب انا كيف كيف جبت انت الصفقة جبتها انا نتقاسم بعد يشوف روحه هو جاب ثلاث صفقات الاخر جاب وحدة يقول لك يا خويا بزاف انا جبت ثلاث صفقات هو جاب وحدة وحدة نديها انا يا زوج نقولوا عليه يبدا يدخل الحيلة فاذا واحد بدا يخدع الاخر خرجت من بينه معناتها يوكلهم الله الى نفسهم ما ترتفع بركه الله ترتفع معيه الله يرتفع توفيق الله يخليهم هما يدبروا لكن ما كانش توفيق من عند الله خلاص مع الاول كانوا بالشوك صدق الانسان مع صاحبه كل ما تكون صادق دخلت حاجه صغيره قل له ها واش دخلت ايش تخبي عليك لان ربي هو اللي يبارك في المال وربي هو اللي يزيد يرزق هو اللي يجيب لك الصفقات هو اللي يخلي الناس طائن اليك تدخل بالخديعه والمكر والمراوغه راح كلش واذا ربي ما باركش في المال خلاص يبقى عنده قيمه ولا ربي ما وفقش في عمل يبقى توفيق خلاص يروح كلش لذلك الانسان دائما يكون صادق مع الله وصادق مع نفسه صادق مع نفسه انت قلت لصاحبك قلت له احنا كلش نصف النص على هالدور ماك صادق مع نفسك وكن صادق مع الناس صدق مع الله مع النفس ومع الناس هذه مسلم لابد تكون وسيارة عجائب وترى اشياء بعد ترضيك وتصرك شوف حوالي تصرك بالوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم دخلوا في عهده وقال لهم أمنعكم مما أمنعوا منه نفسي خلاص دخلتوا معايا راكوا في عنايتي راكوا تحت الوسم وأحست قريش بسوء فعلتها احنا قلنا الحديبية اتفق معهم مع قريش 10 سنين لكن هذا الفعل نقضوا العهد بطلوا كلش خلاص كسروا الاتفاق قريش أحست بأنها أخطأت وأن الأخبار قد بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بأنهم بأن قريش تآمرت لأنها أعانت قبيلة بني بكر بالسلاح والرجال خفية وخافت من نتائج هذه الفعلة فبعثت بأبي سفيان قريش بعثت أبي سفيان رضي الله عنه يعني قبل إسلامه إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة باش يعاود يقول لهم انا مع الاتفاق ونزيدوا سنتين ولا ثلاثه ولا اربعه حب وقد اصبح للمسلمين قوه هم شايفين باللي المسلمين ضربوا مع الروم في مؤتة هم شايفين باللي الروم 100000 ما قدروا لهمش وهما 3000 وما قدروا لهمش هم شايفين باللي كثير من الرجال التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على راسهم خالد بن الوليد لأن بعد الحديبية خالد بن الوليد أسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من قادة جيوش المسلمين كل هذا أربك لأن من الذي هزم طريقة قل من الذي استطاع أن يعني يحقق نصرا كبيرا لقريش في أحد خالد بن الوليد بحنكته السياسية وشجاعته فهم يرون بأن أصبح للمسلمين قوة وقد حاربوا الروم ب3000 وهم 100000 وما استطاع الروم أن يتغلبوا عليهم وخشوا منهم أصبحت قريش لا تريد المعركة مع المسلمين تريد أن تهيئ نفسها للمستقبل فبعثوا بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء المدينة نزل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأراد أن يجلس على فراش رسول الله فطوته عنه راح عند بنته أم حبيبة هي بنت أبي سفيان وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته، فقال يا بني أرغبت بي، يعني استكبرتي باش أنا نجلس على هذا الفراش، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قال هن حيتيهولي لأن ما يلقش بمقامي، ولا نحيتيهولي لأن أنا ما نلقش بمقام هذا الفراش. قالها فهمين، هل نحيتيه لأن ما يلقش بي أنا حاجة كبيرة تجيب لي فراش واحد آخر، ولا أنا ما نلقش بفراش هذا وخرب بزاف عالي عليا باش نجلس عليه؟ قالت هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. يا بنت، لكن شوف هنا نأخذ العبرة بأن لا نسب، النسب النسب يعني لا يجعل المسلم أنه النسب يأتي بعد الإسلام ليس قبل الإسلام. يعني العقدة على المسلمين مرتبط بعقيدة التوحيد وبالإسلام، ولذلك قلت له وأنت مشرك نجس، والله لقد أصابك بعد شر. قال ها وتهلكت انت خلاص مرضي كما نقول بلغة الدرجة تاعنا. فقلت له أنت لا تليق أن تجلس في على فراش النبي عليه الصلاة لأنك مشرك نجس، رغم أنه أبوها، ولكن لا عاطفة في الدين، لا عاطفة في الدين، الدين حديث ذاك الإنسان لا يجامل، لا يجامل لا أب لا أم لا أخ لا صاحب لا كبير لا صغير لا مسؤول لا واحد من عام، على حساب الشرع، على حساب الشرع لا نجامل أحد، ولكن نلقن الناس الشرع كل على باعتبار مقامه. فالوالدين طريقة تلقين الوالدين ما هيش طريقة تلقين أي واحد، وتلقين واحد مسؤول كبير ما هيش كما تلقين تاع أي واحد عادي. انزلوا الناس منازلهم، كل واحد المنزلة تاعه، وعن الطريقة تاعه، طريقة والأسلوب تاعه. ولذلك لما دخل رجل على جعفر المنصور قال له أغلظ له القول، جعفر المنصور خليفة أمير المؤمنين مع الظلم كان عليه، أبو جعفر المنصور معروف بأنه كان سفاكا للدماء، دخل عليه عالم ينصحه فأغلظ له القول، قال له إن الله تبارك وتعالى بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى عليه السلام اللي هو خير منك نبي رسول، بعثه إلى من هو شر مني وهو فرعون، فرعون شر مني أنا رغم عندي الظلم ولا أرجع إلى حق فرعون أنا. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربي بعث موسى وقال له قول فرعون، قولا فقولا توهارون هارون عليهم السلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كيفاش تخاطبني بهذه الغلطة؟ وهنا تبين بلي لكل شخص مقامه وطريقة وأسلوبه، والدين عندهم أسلوب، الفاجر والفاسق وهذاك اللي عادي الإسلام عنده أسلوب، المجاهر بالمعصية عنده أسلوب، واحد يعصي صح يعصي خوفية وما حب يحتاج، واحد يعصي عناني هذا عنده أسلوب، أخر عنده أسلوب، هذا عنده أسلوب ليونة وهذا تغلط له القول، كل واحد له أسلوب. إيه والإنسان لا يجمع الناس في سلة واحدة ويبدأ يخبط خبط عشوة، يجمعش الناس في سلة واحدة بالكبير بالصغير بالوالدين، يجمعهم قاعد تقولهم نفس النصيحة بنفس الطريقة، ما يليق ذلك، ما يليق ذلك. لكي يشقل أنت مشرك نجس. فلا في الوقت اللي الإنسان يعني لا يجامل على حساب الحق أحدا، نتعلموا بأن على حساب الحق لا نجامل أحدا، سما ما نرضيوش الناس على حساب الشرع، ما نرضيوش الناس. واش الأسلوب لازم تعلم أسلوب كيفاش لقنوا الناس بلي هم غلطين، بلي جانبوا الصواب، بلي أخطأوا، بلي انحرفوا عن الحق، كل واحد أسلوبه وطريقته يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في الحديث الصحيح قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أسلوب تاع الليونة والبساطة والرفق بالناس يجيب نتائج كبيرة. قال أهل الحديث شرح الحديث قالوا يجيب نتائج من حيث الدعوة، الناس تستجب بزاف، أو يجيب نتائج أيضا من حيث الأجر والثواب. الرفق يعطيك الأجر أكثر ما لأن العنف كأنك تريد أن تنتقم لنفسك وكل تحب تفرض الناس تفرض على الناس هذا الدين بالقوة والدين قوته في حجته الدين هذا قوته في حجته مش قوته في شدته الدين هذا قوته في حجته أنت إذا عندك حجة مقنعة توصل هذا الدين واش نعطيه برفق لورود الحديث ذكرنا أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على وفي الأحاديث كثيرة ما كان اللين في شيء إلا زانه وما كانت الشدة في شيء إلا شانته يعني هذه الأحاديث كلها تبين الأسلوب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة موعظة حسنة وقال تعالى وجادلهم على أهل الكتاب قال وجادل أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحد أهل الكتاب وجادل بالتي أحسن فما بالك بأهل الإسلام باب أولى وحدها وقابل الإسلام راضي بالإسلام تجادله وتنصحه وتذكره بالليونة حتى تصل إلى قلبه كاين برك المجاهر مجاهر بالمعصية المعادي للإسلام هذا عنده أسلوب آخر هذا عنده أسلوب آخر اللي جاهر بالمعصية أمام الملأ وينصح ويذكر فيأبى أن يلتزم هذا عنده أسلوب على الغير قد نشدد عليه أحيانا باعتبار المقام والحال ثم جاء إلى أبا سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه النبي ما حبش يرجع فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل أبا سفيان راح عند أبو بكر الصديق قال يا أبو بكر الصديق خاطب النبي قل للنبي صلى الله عليه وسلم يسمح لنا وسرى ويزيد المدة نبقى على الاتفاق تاعنا تاع الحديبية 10 سنوات ما نقاتلوش قال له أبو بكر الصديق ما أنا بفاعل فأتى عمر فأبى عمر اختار قال لذلك أنا مرش وشدد في الكلام يعني عمر شدد عليه في الكلام فأتى علي فاعتذر راح لعلي بن أبي طالب علي بن طالب اسمح لي ما أقدرش وأشار عليه أن يجير بين الناس ويرجع ففعل قالوا ننصحك ادخل في جوارك شو واحد ولي أن يجير بين الناس ويرجع أما النبي صلى الله عليه وسلم فتجهز للغزو صلح انكسر والمعاهدة قد نقضت والعهد قد أبطل أصبح المسلمون في حل من الاتفاق خلاص صبحوا في حل من الاتفاق أصبحوش مطالبين بالاتفاق الذي حصل انتهى أما النبي صلى الله عليه وسلم فتجهز للغزو أمر أصحابه بذلك قال لهم اجدوا روحكم للمعركة واستنفر الأعراب الذين حول المدينة قال الأعراب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال اجدوا روحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب في 10,000 في بدر كان في 1,000 كان في 300 في بدر كان في 314 لكن الآن راح يدخل المدينة ب10,000 مقاتل قضية تختلف لك قريش ستخشى خشية كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وستستسلم هذه المرة انظر كيف كانوا في مكة في البداية لما قال لهم مولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كفوا أيديكم معلوا كانوا ضعفاء كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كان الواحد يتخفى بدينه ليصلي في شعب مكة انظر الآن سيغزون مكة المكرمة بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تطارده سيرجع فاتح مكة المكرمة وكتم الخبر لكن النبي كتم الخبر ما بيش بيحب يغزوهم ودعا الله اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتها في بلادنا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على سرية الخبر وسرية الهجوم وسرية الغزو حتى قريش ما تهي نفسها حتى ما تهيش روحها النبي يريد أن يباغتها والزيادة في الكتمان أرسل أبا قتادة رضي الله عنه في أوائل رمضان إلى بطن إذن على بعد 36 ميلا من المدينة تقريبا 60 كيلومتر هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتادة رضي الله عنه حتى يشوش على قريش بالضم بأن النبي يريد هذه المنطقة. هو راح يروح المنطقة. النبي كان دائما في المعارك تاعو يشوش على العدو بالمنطقة الذي يريد أن يمر منها أو يمشي عليها. يبعث ناس هكذا هو رايح جهة أخرى قاع. وهذا من خطة النبي عليه الصلاة والسلام وحنكته وذكائه وسياسته العسكرية. وكتب حاطب بن أبي بلتع كتابا إلى قريش هذا الأمر راه يوقع في 8 لهجرة النبي 8 سنين بعد هجرة النبي إلى المدينة. هذه الحالة فتح مكة. حاطب بن أبي بلتع هذا صحابي من المهاجرين ترك أهله وأولاده في قريش في مكة ولم يكن له قوة. ما عندوش نسب ولا ما عندوش قوة كبيرة في قريش ما عنده والو. فأراد أن تكون له يد عند قريش. حب تكون عنده كما نقولوا معرفة عند قريش باش ما يدنولوش لأهله. فبعثت لهم برسالة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم. النبي صلى الله عليه وسلم راح يهجم عليهم. حاب كيقولوا دار فينا الخير ما مندناولوش المرت وولاده مندناولش ليهم نحن نحضهم. يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم رأى على جعل أعطاها شوية دراهم وقال هدي هذه الرسالة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء أوحى الله إليه فأرسل علي والمقداد والزبير ومرثدا الغنوي وقال انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فأتوها وطلبوا منها الكتاب فقالت ما معي كتاب. فقالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فأخرجته من عقاصها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين تلقاه امرأة في المكان الفلاني معها رسالة إدارتها في الضفائر معها رسالة أو خبتها في ثيابها معها رسالة لازم تجيبها لأن تريد أن تخبر قريش بمجيئها. النبي أراد أن يحرص على سرية غزو. فلما وصلوا إليها طلبوها بالرسالة ما حبتش تخرج. قالوا يا إما تخرج جاي من نحولك حويجك ونحوها لك. فأخرجته من عقاصها فأتوا بها رسول الله. وشوف هذه المرأة يعني حريصة على سترها. غير قالوا لها شوفي تعطينا الرسالة ولا نحولك حويجك نحول ندولك هذا الوسم بخبط لهم هاكو هاكو خلاص لم تريد أن تتكشف يعني على جاهلية على جاهليتها المرأة كانت حريصة على سترها. فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب عايت الصحابة لأن من حاطب إلى قريش ما هذا يا وش درت يا حاطب. فاعتذر بأن له في مكة أهلا وعشيرة وولدا وليست له فيهم قرابة يحمونه فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون بها أهله ولم يفعلوا ارتدادا. قالوا أنا ما درت هذا الشيء وليت مع قريش أنا ما زلني ضد قريش ولكن خفت على أهلي وولدي. وذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الولد مبخلة مجبنة قد يكون الولد بسبب الولد يوصل إنسان بخيل لا ينفق في سبيل الله قل كن ننفق وش نوكل ولادي وقد يكون الولد سببا في جبنك خوفك. إن الولد يكون مبخلة مجبنة أصبح جبان أصبح خواف في جل ولادك. قل أنا كل ندخل معركة هذه في سبيل الله ممكن نموت ولمن يبقى أولادي وكأن الرازق انتهوا الرازق ما تنسى بأن الله هو رزق القوة المتين. فهو بسبب خوفه على ولده وأهله بعث رسالة لقريش باش هي تحمله هي التي تحمل ولده. وهذا يدل على أن حاطبا لم يكن قوي الإيمان. لو كان قوي الإيمان لعلم بأن الله عز وجل الذي يحمي أهله وولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن هو كان سبب جبنه وسبب سبب خطئه هذا أنه أراد أن يكون له يد عند قريش، ونزلت في هذا آيات محكمات، آيات محكمات يعني فيها أنه ما ينبغي للمسلم أن يتخذ المشركين أولياء من دون المؤمنين، لأن نصرة العدو والتعاون معه هي ولاية لك، توليه. المسلم لا يجوز أن يوالي كافر، المسلم يوالي المسلم يعني يتعاون ينصر المسلم، لكن لا يجوز لمسلم أن يوالي كافر، لا يجوز له شرعا. ولذلك اعتبرت هذه من الموالاة، من الموالاة للكفار، من الموالاة للكفار نصرتهم والتعاون معهم ضد المسلمين. لا يجوز للمسلم أن يتعاون مع كافر ضد مسلمين مهما كانت الأسباب. لكن هذا الصحابي سيشفع له سبقه في الإسلام وأعمال جليلة قد قام بها في الماضي. قال: والله لم أفعله ارتدادا ولا رضا بالكفر، أنا ما كفرت مرني مرتد. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هذا خدعنا نحول رأسه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق، يعني فيه صفات نفاق من الجهة ومعانا ومن الجهة خبر قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، حضر غزوة بدر هذا الرجل، وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: هذا وقع في خطر. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم، ما دام تركت لك دخل. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل حضر غزوة بدر، هذا خطأ، لم يكن هذا الخطأ ناجم عن كفر، ولم يكن هذا الخطأ ناجم عن ردة، إنما كان ناجم عن ضعف، خشي على أبنائه وأهله وخاف عليه من قريش، فأراد أن تكون له حظوة، كلها حظوة كما قلوا، معرفة عن قريش يحمل أهله وولده، وهذا خطأ. لأن جاءت الآيات تنهى، جاءت الآيات تنهى حاطب من أن يوالي كافرا بعد الله. ولذلك بعض الناس عندهم حسنات إذا صدرت منهم فلتة أو هفوة ما ينبغي أن نمحي تاريخه كله لهفوة أو خطأ أو زلة صدرت منه، كي الناس عندهم كما نقولوا شأنهم في الإسلام كبير ونفعهم للإسلام والمسلمين يعني ليس باليسير. فإن صدرت منهم خطأ أو زلة أو هفوة ما ينبغي أن نمحي كل حسناته، لأن هذا ليس من الإنصاف، ليس من الإنصاف وليس من العدل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الصحيح قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. شكون هذه ذوي الهيئات؟ ناس عندهم باع في الإسلام، خدموا الإسلام، أنفقوا أموالهم، ربما حجوا، اعتمروا، نشروا الدين، داروا أشياء كبيرة، وبعد عندهم داروا غلطة، ماشي غير يجي الغلطة نمحيوهم كاع خلاص نفاصيوهم. أقيل الإقالة، وش هي الإقالة؟ إقالة أن تعفو وتتجاوز. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، عندهم عثرات. ولذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد وش قال؟ قال: ويعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه. يعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه. عنده صواب بزاف عنده خطأ ولا زول تمام. ما تنسى الصواب تاعو الكثير وتسلط الضوء لبروجيكتور تسلطهم كاع على الخطأ تاع واحد غلطات تكبرها وتطلع غير عليها وتنشرها له وعنده حسناته كثيرة. هذا ليس من الإنصاف، ليس من الإنصاف في شيء. وذلك الإنصاف الإنسان يعد للناس حسناتهم بمثل ما يقف على سيئاتهم وأخطائهم حتى يعرف كيف يقدر ويقيم الناس على حقيقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه كيفاش وجه هذا الشخص، قال له لعل هذا الناس هذا رجل حضر غزوة بدر، وغزوة بدر صفحة جديدة على الإسلام، لعل الله طلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، إني قد غفرت لكم. في الطريق إلى مكة ولعشر من رمضان، في العاشر من رمضان سنة 8 للهجرة غادر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، غادر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. احنا قلنا لا مجاملة على حساب الدين، لا مجاملة، لا مجاملة لا لأهل لا لأقارب لا لكبير لا لصغير على حساب الدين. ذلك رأينا بأن أم حبيبة قالت لأبيها ماذا قلت له؟ لا تجلس على هذا الفراش فإنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. فهي لم تجامل أباها على حسابي، على حسابي يعني الإسلام، لم تجامل يعني مسيش ترده قالت له أنت ما تلقش في قد مكان. وكأنها نوع من التأثير عليه ليستجيب أبوها إلى هذا الدين، نوع من التأثير. نفس الشيء فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قالت له أمه والله لن آكل ولن أشرب حتى أهلك فتعير بي فيقال لك قاتل أمه. قالت له دخلت في الإسلام، أنا ما ناكل ما نشرب حتى تكفر حتى تولد دين قريش، وقالت له ما رح ناكل ما رح نشرب حتى نموت، فإن مت عيرت بي عيرك الناس بي يقولوا هاولك قاتل يقتل يما. فأخذر فيها قالها يا أمة والله لو كانت لك 90 نفسا أو 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما رجعت عن دين محمد، فكلي أو أهلكي كلي حتى نهلكي. قال غير ما تسنيش لو كانت 100 نفس تخرج واحدة واحدة بحكم بدل دين محمد خلاص انتهى. فالأمر عنده محسوم، الأمر عنده محسوم خلاص هو مسلم. فلما علمت ذلك أكلت كشافة ما كان لها ما أحشي خلاص كلا عودة كلا سيئة تشدم عن ما قدرتش كلا شفت أبلي وليدها خلاص. لذلك هو لا يجب مش في جال أمه يقولها إيه معليش، واحد آخر في جال زوجته آية معليش، واحد آخر في جال بنته آية معليش. يعرف باللي الحديث يقول كذا يعرف الإسلام وش يقوله سيشوف بنته حبة دم آية معليش بنتي، آخر معليش مرتي، آخر معليش وليدي. وهكذا كي يبدأ الناس يدير هكذا يصبح الإسلام ما عندوش معنى. وناش نقول نكون أشداء مع أبنائنا أو زوجاتنا، لكن لابد نقنعوهم بالتي أحسن، ولكن لا نجاملهم على حساب الدين. ما نجاملهمش حاجة مشي جيزة نقولهم مشي جيزة، وش نقولها لهم بطريقة حسنة نرغبوهم ونقولهم اللي خايفين عليكم هذه قلنا لكم من ديروهاش، خايفين عليكم من الله، خايفين عليكم من الحساب العقاب، لازم دخل لازم يحسوا بلي تريد لهم الخير. حتى اللي تقول له حاجة من ديروهاش ابن ولا بنت ولا زوجة ولا أم ولا أب تقول له من ديروهاش، لكن بلطافة ليونة باحترام بإقناع يحس في كلامك بلي انت خايف عليه، ماشي قضيتك تخالف فيه برك تحبينه بلي انت تسير، لا انت خايف عليه. قال هذه ما نديروهاش فيها سيئات نروحوا نعصيوا فيها ربي واش نفيدوا، نجيبوا السيئات حنايا نجيبوا المعاصي معنا. نقول لك عرس هذا فيه اختلاط الرجال والنساء ما تروحيش، وفيه الغناء وفيه الشطيح والرديح والغناء والديسك جوكي لأن راح تجيبي معك 10 قماطر معاصي وتجي هذيك الليلة إلا تروحي تباركي وروحي، روحي باركي وروحي ما من عادي وش الناس باركي لهم روح ولا خليهم يوم بعد ولا يوم مقبل باركي لهم خلاص. لو كان المجلس مجلس نظيف ونسى وحدهم حتى لو كان نسى وحدهم إلى شطح معليش صار مخلطة الحالة وديسك جوكي والخلطة والكلام الكلام هذاك الفاسد أنا ما ماشي نردي الزوجة كين اللي يردي الزوجة وكين اللي يرديها وكين كين اللي يغفل وكين يتغافل دبر راسك روحي وصول على باله وعلى باله باله بكله سيلعبها مع على باله. هذا نوع من هذا النوع من ضعف الشخصية في الرجل ما ينبغي أن يكون. الإنسان لازم يكون عنده شخصية وهذه الأمور يربي الإنسان عليها الزوجة والبنات والأبناء في البداية تاع الزواج مش تخليها 10 سنين تترك الحابل على الغارب وبتحاول ترجع كل شنور يصعب لك السنوات الأولى تضبط الأمور تاعك ماشي جيدة وش دايما بالليونة بالصبر بالإحسان ما نتعلموش تاع كلش حرام كلش ممنوع دائما قال حيت الغناء حيت دير الأناشيد كمرحلة قوي لها الإيمان تاعها الأناشيد ولو كانت بالإيقاع مرحلة ومن بعد سيد لحقها الأناشيد بدون إيقاع ومن بعد سيد ارفع لها المستوى إذا رفعت أنت مستواك ارفع لها مستوى تولي تسمع القلب القرآن لأن الأمور تحتاج تربية النفوس تحتاج إلى تدرج تحتاج إلى وقت ومن عنده نفس طويل يصل ومن ليس له نفس طويل لا يصل يحب كلش بالزربة تاعها نزرعوا اليوم ونحصدوا اليوم ونقطفوا اليوم وناكلوا اليوم هذه ما كانش في التربية ماشي هكذا التربية تحتاج إلى وقت تحتاج إلى صبر على الناس تنصح اليوم وغدوة وبعد غدوة وبعد سنة وبعد سنتين ثلاثة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تبقى تنصح حتى تموت تبقى تنصح تنصح نفسك وتنصح غيرك حتى تموت تبقى تربي وتتربى حتى تموت لا يختلف في ذلك إمام ولا مأموم ولا يختلف في ذلك كبير ولا صغير ولا شاب ولا كهل ولا شيخ ولا يختلف في ذلك ذكر وأنثى كلنا نحتاج إلى أن نربي أنفسنا ونرعى أنفسنا واحد ما راهو فوق التربية وواحد كيف بدأ يعتقد بأنه وصل هذيك بداية السقوط كي تقول خلاص أنا وصلت هذيك بداية العثرة تاعك الكبير لازم تقول دائما مازال ما لحقتش مازلني ناقص فيا عيوب فيا نقائص باش تبدأ طول حياتك تكمل روحك كل يوم ندير باللي برنامج لازم نكمل روحي وراهم عيوبي وراهم نقائصي وراهم هفواتي فاش قصرت فاش فرطت فاش تهاونت راني نافونسي وراني نولي اللور نوزن روحي كيفاش كنت 5 سنين اللور كيفاش راني 5 سنين الجايين راني نافونسي وراني نولي دوبلي وكيفاش راني ندير هذه هي تشوفها انت المسلم هذا يتعامل مع نفسه لان هذه النفس ما هي سهله ان النفس لاماره بالسوء والنفس تحب الراحة تحب الداعة تحب الكسل تحب التنصل من مسؤوليات تحب يعني الأمور هكذا الحابل على الغارب وهذه تحتاج إلى لذلك شفنا بأن أم حبيبة رضي الله عنها كيف كانت صارمة مع أبيها رغم أنه أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه لأنه سيسلم بعد ذلك. قلنا في العشر من رمضان سنة 8 غادر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة ومعه 10,000 من المسلمين واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري. ولما بلغ الجحفة الجحفة تقريبا راهي 80 كيلومتر على مكة قرب مدينة راهي 600 النبي قرب بالجيش تاعو حتى الحق الجحفة قريش ما خلاهاش تسمع به حتى الحق الجحفة هذا ينم على ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا الحديث صحيح استعينوا على أموركم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود كل ذي نعمة محسود استعينوا على أموركم بالكتمان أي حاجة تحب ديرها استعين عليها بالكتمان بالسكوت ما تهضرش بزاف طبل وتزمر وتهضر بزاف قبل ما تديرها تفسد لك هي الأمر هي الأمر بمشيئة الله لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقول استعينوا على أموركم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب كل واحد عنده نعمة يحسدوه الناس ويفسدوا لك العمل تاعك. اذا كان الانسان يعرف كيفاش يسوس اموره بالهدوء بالهداوه وبالكتمان بالسريه وبالعقل، وتحب سرك يخرج قولوا الواحد، حب سرك يخرج قولوا الواحد، حب معناتها انت حبيت تخرج السر يبقى محفوظ ما دام بقي بين جنبيك. اذا بقى عندك انت هو محفوظ، تحب تخرجه قولوا الواحد، ولو يكون لو بلو انتيم كما نقولوا باللغه الفرنسيه، صاحب هذاك صاحب بالجنب اللي جامي يخطئ، تحب تخرج سرك قولوا لهذا، قولوا يخرج، ومن بعد هو يغلط يخرج وخلاص، ومن بعد ثالث يقولوا الرابع والخامس السادس، وقال لك دير الجاوي بخر شرشال، دير الجاوي بخر شرشال. كاين شي ناس شوف شغلهم شاغل الكلام، ما عنده حتى لا شغل لا مشغل، وانت تطيلو باش يحضر هذاك. مازال شيخ سعيد مازال شوية حال خمسة دقيقة معلول قال لي دقيقة وبعد خاف عليكم زدنا دقيقة. لما بلغ الجحفة نقرأ برقمنا، لما بلغ الجحفة لقيه عمه العباس مع أهله مسلما مهاجرا، وبالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهم لأنه كان يلقى منهما شدة الأذى والهجو. فقالت له أم سلامة لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان يأتيه من قبل وجهه، هنا سيكون لقاء أبو سفيان، حتى لحقوا تقريبا 70 كيلومتر باش أبو سفيان يعاود يشوف الجيش. نترك هذا يعني لقاء أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه فيما بعد سيسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعم النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للمعركة نتاع فتح مكة. كيف يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم إعلاميا ويدخل الرعب في قلب قريش قبل أن يحارب، كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيد قريش من الدخول معه في معركة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون فتح مكة يوم مرحمة وأن لا تكون ملحمة، ليكونش فيها قتال. النبي صلى الله عليه وسلم دار خطة بحيث يفتح مكة بلا قتال، بدون قتال، ولا يريد، لأنه خرجوه من البلد، كان واحد آخر يحب ينتقم أو جاي في 10,000 ما يقدرولوش، واحد آخر اللي حاب ينتقم يدخل يهجم، لكن النبي سيفعل خطة بحيث يكون اليوم يوم مرحمة وليس يوم ملحمة، لأن النبي كان يهمه أن يفتح القلوب والعقول لا أن ينتقم من النفوس ويرضي النفس تاعه، رغم ما فعلوه به، أخرجوه وقاتلوا أصحابه، لكن النبي يريد أن يفتح القلوب ويصل العقول، هذا هدف النبي. سوف يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، سنقف على ملابسات تهيئة جيش النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة، وكيف يظهر حنكة النبي صلى الله عليه وسلم العسكري، حنكة كبيرة في فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل خطة كبيرة، أنه أشعل دار كل مجموعة صغيرة في مكان عام في الظلمة، قالت شعلي نار، فرأت قريش، رأى أبا سفيان كثرت النيران وكل نار مشعولة في مكان مجموعة على الناس راهم حولها، فرأى بأن الجيش عظيم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سيمر يمرر الجيش في طريق ضيق، يمرر الجيش على طريق ضيق، طريق كيما هكذا صغير يجوز كاع الجيش. فرأى أبا سفيان بأن الجيش ما حبش ينتهي، 10,000 جوزهم في طريق ضيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وفطانته جوزهم من طريق ضيق، الجيش ما حبش ينتهي. كل هذا سيؤثر على أبي سفيان، يؤثر عليه معنويا، وهو قائد قريش، وسيرجع إلى قريش بكلام خطير يقول لهم خلاص ما عادش نقدروا نديروا والو. هذا ما سوف يأتينا إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.